ذهبت لأداء العمرة ومعي أهلي، وفي أثناء الطواف حول البيت تبرز أحد الأولاد الصغار ولففنا البراز بباغة حتى أكملنا العمرة، فما رأي سماحتكم في هذا؟ إن هذا الواجب عليكم حفظه، إن كان أصاب الأرض من شيء يصب عليه الماء على أثاره، وأما البراز يحفظ في فرقة ونحوها حتى يطرح خارج المسجد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.